الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 26/7/1993 من معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجاك فضيلة الشيخ صادق حملنك الميداني. الدرس الأول. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون الكرام، سنبدأ بعون الله تعالى في هذا اليوم درس التفسير الذي ألهمنا الله تعالى أن نختار له كتاب الجلالين، وأيضا اخترنا أن نبتدئ كتاب الجلالين الأصلي، وهو كتاب وهو تفسير الجلال المحلي الذي بدأ من نصف القرآن تقريبا، من سورة الكهف إلى آخر القرآن، هذا هو أصل الجلالين. قلنا ثم جاء بعد وفاة المحلي الإمام السيوطي، الجلال السيوطي، فمر على هذا التفسير فوجده تفسير علم وبيان، ووجده مختصرا وموفيا، ووجده قد اختار الأرجح من الأقوال أو الأرجح من توجيه الإعرابات في الآيات، وبين القراءات، بين شيئا من القراءات التي تتعلق باللغة أو يختلف فيها المعنى، كما أنه أيضا رمز إلى القصص والأحاديث رمزا مختصرا، فأعجبه هذا المسلك، ورأى لو كان القرآن كله مفسرا بهذا النمط فاستعان بالله وحذى حذوه ومشى على سيرته من أول كتاب الله تعالى إلى آخر سورة الإسراء. فكان هذا التفسير المشهور بتفسير الجلالين نصفه تفسير الجلال السيوطي، وهو من أول القرآن، من أول الفاتحة إلى آخر الإسراء، ونصفه الثاني تفسير الجلال المحلي، كلاهما يقال له الجلال، جلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي. فصار أصبح تفسيرا كاملا لكتاب الله تعالى، يسمى تفسير الجلالين، يعني تفسير الشيخين جلال الدين السيوطي، جلال الدين المحلي. قلنا ميزة هذا التفسير أنه مع اختصاره انتقى أحسن الأقوال وأرجحها، ولم يبخل علينا ببيان بعض القراءات أيضا، ولم يبخل علينا ببعض الإعرابات اللازمة في أمكنتها ومحلها، ورمز إلى القصص، وإذا كان للمسألة أو الحكم دليل يقول ورد في ذلك حديث، يعني فرجع أنت حتى لا يكون تفسيرا مطولا، حتى يكون مختصرا. هذا الذي ألهمنا الله تعالى أن نختار القراءة به. والتفاسير القدامى كلها كانت تستمد التفسير والتأويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من رسول الله أو من الصحابة الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت التفاسير كلها مأخوذة من النقل ولم تكن مأخوذة من العقل. ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، من قال في القرآن برأيه يعني دون أن يرجع لرأي العلماء وأقوال العلماء والنقول الواردة عن الصحابة، سيدنا ابن عباس وابن مسعود وغيرهم، دون أن يرجع لأولئك الذين هم المرجع في الحقيقة لتأويل وتفسير آيات الله، جعل يأخذ من الآيات ويقول في القرآن برأيه. هذا يبين عليه الصلاة والسلام أنه وإن أصاب ولو قال قولا وصادف أن ذلك القول موافق لحقيقة التفسير لهذه الآية يقول وإن أصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه أخطأ في الإقدام على تفسير القرآن برأيه ولو صدف أنها وافقت التفسير الصحيح. وهذا الحديث صحيح. وحديث آخر أيضا صحيح، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يجترئ عليه بعض الناس حتى من العوام، يأتي لك بالآية ويريد أن يفسرها بدون أن يكون قد رجع إلى العلم وإلى التفاسير ولم يأخذ عن العلماء، ولكنه قرأ الآية فكما يفهم عنها أراد أن يقول. هذا يقول عليه الصلاة والسلام فليتبوأ، يعني فليرجع ولينتقي له مكانا في جهنم، فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن بغير علم، حديث صحيح، فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الآخر، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. ومن الناس من يأتون إلى كتاب الله تعالى فيحرفون الكلمة عن مواضعه، يكون ظاهر الآية تفسيرا ظاهرا فيأتي فيتكلف ويتعمل ويتعسف فيأتي بتفسير غريب وقصده الإغراء. خالف تعرف، يعني إذا أتيت بما أتى به الناس أو العلماء أو الكتب فلم آتي بجديد، فيريد أن يترك كل شيء ويطرحه ويأتي بشيء جديد وإن كان مخالفا للحقيقة ومخالفا لظاهر الآية. وهذا أيضا تحريف لكتاب الله ولعب في كتاب الله، وأظن أن هذا من المحرمات وربما كان سببا للردة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. مثال ذلك، أقول لكم شيئا اطلعت عليه وهو واقع، وإن كان ممن شهر في الصلاح أو الولاية أو شهر في غير ذلك فلا يسوغ له أن يتلاعب بآيات الله ويفسر بغير التفسير الذي قال به ابن عباس وابن مسعود والصحابة والتابعون والأئمة الأربعة والنبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يأتي بتفسير من عنده يخالف كل ذلك ليقول إني أتيت بما لم يأتي به الأولون، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. هذا قصده، ولكن هذا بالنسبة للقرآن لا يجوز. لو كان قصيدة شعرية حبيت تتفنن فيها وتأتي بمفاهيم غريبة يصطفل من قبيل الرمز، من قبيل التأويل. من الناس من أهل التفسير من يأتي بالتفسير أولا الصحيح ثم يأخذ رمزا من الآية يسميه التأويل بعد أن يذكر التفسير. هذا بعض التفاسير مثل روح المعاني مثلا للألوسي، يذكر التفسير ويذكر وجوه الإعراب والقراءات وهو تفسير واسع، ثم يتبع ذلك ببعض التأويلات التي قد تؤخذ بالإشارة من الآية وليست تفسيرا للآية الكريمة. مثلا قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. هذه قصة ذكرها سبحانه وتعالى، وظاهرها أن سيدنا موسى كان يحمل عصاة، والله سبحانه وتعالى سأله عما في يده فقال ما هذا بيده؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها، يعني إذا أردت المشي أستعين بها كرجل ثالثة. قد كنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الخشب، هذا عند العجز لا بد من هذه الثالثة، لكن سيدنا موسى ما كان يحملها عند العجز لكنها أيضا يستعين بها. وربما كانت هذه سنة للأنبياء، كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما حمل العصا في بعض الأحيان وتركز له أمامه عند الصلاة كقبلة، إذا أراد أن يصلي تركز هذه العصا له، تسمى هراوة، تسمى عصا، شو تسمى كمان؟ ها؟ شو تسمى؟ ها؟ وتسمى العنزة، لسه في اسم لغري اللي بيحزره، اللي بيحزره له مدري قديش خايف احكي ام واحد يحزر كمان خلينا بدار ببحر السلام مثل ما بيقولوا. ما دلهم عليه الا دابة الارض تأكل من سأته، اي بيحزروها للتعين النحو، بيقول له من سأته، من شو بتساوي؟ ما بمحرف جر؟ شلون قال من سأته؟ ما لازم يقول من سأته، هي من سأة كل فرد شأفه، من سأة العصا كان يتكئ عليها سيدنا سليمان وكان متكئا عليه وجاءه الموت وبقي متكئا على تلك العصا، وقد كلف الجن بأعمال شاقة فكانوا يقومون بجد ونشاط يظنونه لا يزال حيا مراقبا لهم، حتى جاءت دابة الأرض السوس فنخر العصا فضعف عن ثقله فوقع على الأرض، فعرفوا أنه صريعا أنه صريع وميت، فدلتهم عليه دابة الأرض السوسة لنخرة العصا فندموا على ذلك، لو عرفوا أنه ميت ما أتعبوا نفوسهم ولا أجهدوا نفوسهم. شو اسم العصا كمان؟ منسى. فهذه العصا قال تعالى لسيدنا موسى عصا حقيقية، اضرب بعصاك الحجر عطشوا وبدهم يشربوا، فأخذ سيدنا أمره الله تعالى أن يضرب بهذه العصا، قبل كل شيء عرفوا عليها شو هي اللي بإيدك، عصاي شو بتساوي فيها، شو إلى مصالح، أتوكأ عليها هذا شيء معروف، وأهش بها على الغنم، بضرب على الشجر بهر الورق بيأكلوا الغنم، ولي فيها مآرب أخرى، يعني واحد خانقنا أنا وياه شي حيوان، حيوان بشري أو حيوان غير بشري حيواني، ايوه وحشي، فإذا كان تبارد علينا شوي نضربه فيها، ولي فيها مآرب أخرى، لكن ما بيعرف الشغلات اللي حضرة الحق بده قبل ما يطلعوا عليها إلا تأكد، تعرف شي عنها غير إيه؟ لا ما بعرف. طيب العصاية هي لما عطشوا اضرب بها الحجر، الحجر شو بيطلع منه الحجر؟ ضرب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ماء، قد علم كل أناس مشربه، كلوا واشربوا من رزق الله. هذا التفسير الظاهر الواضح وهذا المراد من هذه الآية وهذه القصة. بعض الناس أخذوا بطريق الإشارة لكن مو تفسير، اضرب بعصاك الحجر، قالوا القلب القاسي مثل الحجر، وشبه الله تعالى القلوب القاسية قال بل هي أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالقلوب القاسية تشبه الحجر، فقال اضرب بعصاك، يعني بلا إله إلا الله، بعصا لا إله إلا الله هي التي تلين القلوب القاسية، اضرب بعصاك الحجر، هذا أكثر من لا إله إلا الله، ليلين قلبه، وإذا لان القلب انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، الحواس الخمس، الأعين، السمع والبصر والحس، كلياته بيصير في اطلاع جديد ونور جديد وإلى آخره. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه مفهوم من طريق الإشارة بس مو تفسير، عرفنا شلون؟ أما التفسير الحقيقي هذاك عصاية عن حقها وحجر عن حقها ومية عن حقها، هذا التفسير الصحيح. أما من أغرب فأخرج القرآن عن مواضعه، وإن كان ينسب إلى الإله أو تنسب إليه الإله والصلاح، فهذا العمل خطأ إن صح النقل عنه. مثلا نحن نقرأ في أول القرآن ألف لام ميم، يذكر الله سبحانه وتعالى صفة المؤمن إلى قوله وأولئك هم المفلحون، ثم يذكر الكافرين بآية، ثم يذكر المنافقين بعد ذلك بآيات. الآية التي يذكر فيها الكافرين ثلاث أصناف، مؤمن وكافر ومنافق، يظهر الإيمان، يظهر الإسلام والإيمان وهو في باطنه كافر، هذا الصنف الثالث وهو أخبث الأصناف. الأول صنف طيب، الثاني خبيث، الثالث أخبث من الثاني، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول الله تعالى آية الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الذين كفروا معناتها واستغرقوا في الكفر لا ينفعهم الموعظة بعد ذلك، قلوبهم مقفلة مغلقة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا ظاهر القرآن، عم يحكي عن الكفار، عم يحكي عن الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم، يعني إن أنذرتهم أم لم تنذرهم فالأمر مستوي عندهم، لا ينفعهم الموعظة لأنهم صم بكم عمي فهم لا يفقهون. وختم الله على قلوبهم حتى لا تعي، وعلى سمعهم حتى لا ينتبهوا للموعظة. صمون معناته ختم على سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يستطيعون أن يروا الحق. هذا ظاهر الآية، مو هيك؟ يجي واحد حضرته يفسر ليها غير التفسير، لكن هذا أنا أرده لعب، بيقول لك إن الذين كفروا يعني من المؤمنين الحقيقيين الصالحين المتقين الذين ستروا إيمانهم، كفروا بمعنى ستروا، لأنه كفر تجي بمعنى ستر، ومنه الكفار يعجب الكفار نباته الفلاحين لأنه بيطمروا البذرة بالأرض، منه قول ابن الفارس بيقول له لليل يا ليل طل أو لا تطل إني على الحالين صابر لي فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر، إن صح أن الليل كافر بيقصد ساتر، فأنا طول الليل عم جاهد. هذا ابن الفارس. فكفر تجي بمعنى ستر صحيح، لكن ما هو المقصود الآن من الكفار؟ أنهم ستروا الإيمان، ستروا الكفر، ستروا الكفر، أضمروا الكفر. فهذا عم يقول كفروا ستروا إيمانهم عن الناس. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني ما عادوا يحتاجوا إلى الموعظة. إن أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني لا يزيد ما عندهم من الإيمان. هذا لعب وتأويل بعيد عن معنى الآيات، هذا لا يجوز. بعض المفسرين ذكروا ذلك في كتبهم، نسأل الله أن يعفو عنهم، ونسأل الله أن يكون ذلك كذبا عليهم كمان. يعني في بعض الأوقات بيشوفوا واحد مشهور له شطحات من الأولياء، صيروا بقى بيدسوا هل بدهم اياه، بيقولوا قال الشيخ اسمه الجيلي وقال الشيخ محي الدين ابن العربي وقال، ويمكن نص الاقوال ما قال الله اعلم فيه. مثلا عند من اشتهر بان بالقول في البساطات والنكت جحا، مو هيك؟ فهلا بيحكوا حكايه اشكال الوان بيقول لك جحي آله، ما بنعرف قال ولا ما قال، الله اعلم، يمكن هو اللي قالها، لكن شغله وانسمت عليه، شغله وانسمت عليه، بيطرحوا عليه اشكال الوان. فنحن نسال الله ان يعفو عنا ويبصرنا في الحقيقه. فميزه هذا التفسير، تفسير الجلالين، انه ما فيه الشطحات هذه ولا فيه الشغلات هذه. ويمشي مع ظاهر العلم، عرفنا شلون، ويأخذ ذلك من النقول، فكأنه عصارة للتفاسير. وفيه القراءات كما قلنا، وفيه توجيه الإعراب، وفيه تفسير المعاني، وفيه اللغة، وفيه التوضيع مع اختصار. إذا بتقرأ قبل منه، قبل ما تقرأ هالآية هذه مثلا الذي نقراها هلا إذا الله راد، أيوه بتقرأها بالتفاسير المتعددة، بتلاقي خضر في بحار، ترجع لهون بهالجدول الصغير أو الجعفر اللي أصغر من الجدول، النهر الصغير، بتلاقي فيه خلاصة آخر منطقي من كل التفاسير. فمعناته مو مثل بعض الناس اللي بيجوا بدهم يحطوا على هامش القرآن ويقول لك هذا تفسير فلان وهذا فلان وهذا مدري شو، هذا خير التفسير وهذا أجوى التفسير وهذا صفوة التفسير، وكل واحد بيسمي لك يا باسم، هذا التفسير الوحيد وهذا التفسير الفريد ومدري شو، يسمو لك يا باسماء جديدة، بتلاقي عم يحكي شيء ما في علم ولا في قراءات ولا في إعرابات ولا في شيء. شو عم يجيب باله؟ عم يفسر وعم يحكي. لا، هذا رجع بعد ما اختمر مثل السيوطي، مؤلف تفسير كبير، الدر المنسور بالتفسير المأسور، شاغل شغلات طويلة عريضة بالنحو بالصرف وكل شيء، بعدين اجا لخص التفسيرات والإتقان في علوم القرآن إلى شغلات كثيرة. أيوة. ايه شو هذا؟ مفحمات الاقران في مبهمات القران، كمان للسيوطي كمان هذا. مثلا قال رجل من جاء رجل من المدينه يسعى، بالقران قال رجل ما سمى، هذا المبهمات هذول رجع الف فيهم كتاب سماه مفحمات الاقران في مبهمات القران. رجل بيقول لك من هذا الرجل، شو سندها ومنين جابها، شغلي معناتها تعبان كثير السيوطي حتى اجى سوى التفسير المختصر. نسأل الله تعالى ان ينفعنا به. نبدأ ولا نحكي كمان؟ لا خلصنا بقى حاجة مرجع. ايام بتكون الدهليز الحكاية اطول من الحكاية. الحكاية كلمتين ويعملنا الى دهليز طويل عريض. مثل البيوت القديمة دهليزة طويل. ايوة. نقرأ الفاتحة على نية التيسير. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا حكينا نحن كمان من جملة أسباب اختيار التفسير إنه في نسخ موفورة، ترى اللي طبعوا تفسير الجلالي سواء على حواشي المصحف أطراف المصحف أو في استقلال طبعوا لحاله كمان مستقل بدون مصحف مشكل يعني، واللي طبعوا على مصحف عدة جماعات معناتها. وفي منه بعض الناس طبعوا قياسات، في على مصحف حفاظ على غير مصحف حفاظ مشكل يعني. لذلك كمان لو اخترنا تفسير آخر ربما عنا تفسير تاني وفيها سهولة وفيها كذا، لكن لما بدنا نختارها بدنا تجيبوا نسخ ما بتلاقوا نسخ بالسوق. فهذا كمان من جملة أسباب اختياره إن نسخه موفورة ميسر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف. شو هذا الكهف؟ الغار في الجبل اسمه كهف، الغار الكبير اسمه غار والصغير اسمه كهف. سورة الكهف مكية، في معنى من القرآن قسم نزل وكان النبي بمكة عليه الصلاة والسلام، فبيسموا السورة مكية. وربما كان بعض الآيات مكية وبعض الآيات مدنية وجمعت بعد ذلك في سورة واحدة، فبيكون السورة فيها آيات مكية وآيات مدنية، في بعض السور كلها مكية في بعض السور كلها مدنية. هذا معنى مكية ومدنية. معنات مدنية أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، والمكية التي نزلت قبل الهجرة في مكة. قال مكية إلا واصبر نفسك الآية، يعني في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هالآية هي وحدها عم يقول هذه نزلت بالمدينة وما سواها بقية السورة نزل بمكة، مكية إلا واصبر نفسك الآية. شايف شو مختصر العبارة. عدد آياتها 110 آيات أو 15 آية. منين إجا الخلاف؟ السورة بذاتها لا بتزيد ولا بتنقص، لكن المواقف مقاطع الآيات فيها خلاف. مثلا عنا بسورة الفاتحة، عنا بسورة الفاتحة في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بعض ما ورد أن عليهم هون آخر آية، وعند السادة الشافعية ما في آية هون، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها تفرد آية. ولذلك كانت البسملة آية من الفاتحة عند السادة الشافعية. هي متفق على أنه الفاتحة هي 7 المثاني وعدد آياتها 7، فإذا قلنا البسملة كما يقول الشافعيون آية من الفاتحة أصبح ما في وقف على عليهم حتى يكونوا 7، وإذا قلنا الآية البسملة ليست آية من الفاتحة كما هو رأي السادة الأحناف فالوقف عندهم على عليهم حتى يصيروا 7، فمعناته العدد ما اختلف. فالسورة قد يقال إنها 100 قد يقول 115، معناتها تقطيع آياتها اختلف فيه، من هون إجاء الخلاف. بيعدوا لك السورة كم آية وبيعدوا لك إياها كم كلمة مشانك وكم حرف وكم فتحة وكم باء وكم تاء، يعني القرآن مخدوم خدمة كاملة خدمه العلماء حتى ما يزاد فيه لا حرف ولا لا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك الله عم يسخر ساعة يحفظوا أكفاء البصر، ساعة يحفظوا الأولاد الصغار، ساعة يحفظوا المهم، ساعة بسجلوا بساوي ختم. الله تكفل بحفظ هذا الكتاب العظيم، فلذلك ما دخل عليه شيء زائد ولا نقص منه شيء موجود. قال هي 110 آيات أو 15 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذا القرآن. إجا التفسير. الحمد لله، شو هذا الحمد؟ قال الحمد هو الوصف بالجميل، الوصف بالجميل، قول فلان كريم هذا شو اسمه؟ حمد. وإذا قلت درة نفيسة تكون عم تحمدها كمان، هذا ما اسمه حمد، شو اسمه؟ مدح. تتمة التعريف هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، يعني فلان تبرع صار نقول عنه كريم، وهيك نثني عليه بالكرم، نصفه بالوصف الجميل على فعله الجميل وهو الكرم، والكرم اختياري منه. أما الدرة جمالها مو من نفسها، مو بشطارتها، وهيك إذا قلت فلان عيونه حلوة هذا مدح اسمه مو حمد، أنه على إيش بدك تحمده؟ هو سوى عيونه حلوة وهو سواها، هذا شو اسمه؟ مدح. إذا كان الممدوح عليه ليس اختياريا اسمه مدح، إذا كان اختياريا اسمه حمد واسمه شكر. في فرق بين الحمد وبين الشكر. هو الوصف بالجميل، في ناس بيقولوا هو الثناء بالجميل على الفعل الجميل الاختياري، هذا اسمه حمد. والشكر أبلغ من الحمد، ولذلك جاء قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، لأن الشكر تعريفه بالاصطلاح بذل جميع ما أنعم الله به عليك لما خلق لأجله. الله خلق لك العين لتعبده فيها، فإذا صرفت كل بصرك ولمحاتك في سبيل الطاعة اسمك شاكر. لهذه الإنسان عم يبذل كل شيء مما أعطاه الله كله في سبيل الله، ولا هذه معناتها قليل؟ معناتها الشكور، شكور صفة مبالغة، شاكر فيه، لكن الشكور المبالغ في الشكر، وهو من لا يصرف شيئا من النعم إلا فيما أنعم الله به في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة المنعم. إذا كان ذلك فهو شكور. فالشكر أبلغ من الحمد. الحمد هو الوصف بالجميل، الحمد هو الثناء. وإذا كان ذما، إذا واحد قلت عنه بخيل هذا حمد ولا شو اسمه؟ ذم، عكس الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه جده محمد، مشتق من حمد، معناته يحمد كثيرا. فهن الأخباس الكفار اللي ما بيآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بيجيبوا عكسها، بعضهم بيقول مذمم بدال محمد، مذمم أخذه من الذم بدال الحمد. وهو النبي كان محمودا في السماء والأرض عليه الصلاة والسلام. إذا كان قلنا شيئا فيه مدح شو اسمها؟ ثناء. وإذا قلنا شيء في ذم اسمه نثى. في فرق بين الثناء والنثى وبين الحمد والمدح. فمن هلا الفرق بين الحمد والمدح؟ شو الفرق؟ المدح على مكرومة ليست بالاختيار، مثل إذا مدحنا الدرة على جمالها أو الوردة على ريحها، هذا عم نمدحها لكن مو هي جابت الريحة. أما إذا واحد عمل كرام أو عمل شجاعة أو كذا، هذا شيء من كسبه. فإذا أثنينا عليه من الناحية شو اسمه؟ هذا حمد، اسمه ثناء. وإذا واحد ذكرناه بالشر شو اسمه؟ نثاء. وإن كان قد يأتي الثناء للخير والشر، بدليل الحديث الذي ورد أنها مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا. عبر بكلمة أثنوا هنا بالشر وبالخير، إما على المشاكلة أو أن الثناء يطلق على الشر والخير. أما الشر وحده اسمه نثاء. شو اسمه؟ نثاء. أسوق لكم ثنائي مع نثائي ولا أدري لحي أم عديم. يعني عم جيب لكم مدح وذم. وهذا بيصير أيام بعض الأوقات يحكي كلمة تحتمل المدح وتحتمل الذم، تحتمل المدح وتحتمل الذم. واحد خيط للثاني خياط، خيط له انباز، الانباز طلع مشكل، لا هو معروف انباز ولا هو معروف ميتان، اصير معناتها مو راكي. وهذاك الخياط بعين وحده اعور، بعين وحده اسمه زيد. فقال هذا صاحب الانباز، قال خاطري زيد قباء ليت عينيه سواء. شو ما سواء؟ اعمى ولا فتح؟ يا ريتهم فرشكل، فرشكل يعني الصحيحة مثل العمياء ولا العمياء مثل الصحيحة. خاطري زيد مثل ما حيروا بهالإنباز وبيحيروا بالكلام. قال خاطري زيد قباء ليت عينيه سوا، قلت قولا ليس يدرى هو مدح أو هجاء. فهمنا هلأ الحمد؟ شو هذا الحمد؟ هو الوصف بالجميل. شو هذا الوصف بالجميل؟ ثابت لله. هلأ لله جار مجرور، وين متعلق الجار مجرور؟ متعلق بمحذوف خبر. شو تقديره؟ ثابت لله. لأن إذا بدنا نعربها جملة الحمد لله شو بدنا نقول؟ الحمد مبتدأ، وين الخبر؟ لله. هل جار مجرور متعلق محذوف خبر تقديره ثابت، فهو بدل ما يقول لك هيك قدرها، قال لك الحمد ثابت لله تعالى. وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالات أفيدها الثالث؟ العبارة اللي حكى لك يا هلا بتقراها بالتفسير بتلاقي شرح يطول. شو معنات هالحكي هذا؟ لما عم يقول حضرة الحق الحمد لله، يا ترى عم يحمد نفسه سبحانه وتعالى ولا عم يعلمنا أن نقول كذلك الحمد لله؟ المقصود به الإعلام، الحمد ثابت لله، يعني اعلموا أن الحمد لا يصح إلا لله والشكر لله، وهو الذي يستحق الحمد وحده سبحانه وتعالى. هذا بيكون إذا كان هيك هيك القصد أن يعرفنا، هذا بيكون إعلام. شو بيكون إعلام؟ عم يعرفنا أن الحمد لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الإنسان لما تشكره بيكون عم تشكر الله، لأنه هل يسخره مين اللي سخره إلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. لما واحد يقول لك خذ هالشك هذا بمليونين دولار، الله يجزيك الخير، مين بعثه؟ الله سبحانه وتعالى. ليش الله بيدندن بالإفة؟ هاي إفة، هذول الزلم مو إفة، الله سبحانه وتعالى يبعث بالإفة طبعا بالوسائل، هذا وسيلة الله سخره حتى يجري الخير على يديه وحتى يصيبه. وإلا فالمعطي الحقيقي مين؟ هو الله، هو اللي ألهمه، هو اللي أعطاه له وألهمه أنه يعطيه إليه، مظبوط؟ لذلك الحمد لمين؟ في الحقيقة الحمد لله. فإذا كان عم يخبرنا إخبار يكون على سبيل الإعلام. وهل المراد الإعلام بذلك؟ شو هذا بذلك؟ يعني أن الذي يستحق الحمد هو الله للإيمان به. إذا كان قصد الإخبار ليش عم يخبرنا أن المستحق للحمد هو الله؟ حتى نؤمن بهذا أن الذي يستحق الحمد هو الله. وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به؟ أو المقصود أن نثني على الله سبحانه وتعالى لأنه محمود؟ أو هما؟ يعني هالجملة تحتمل التنتين، من جهة يعرفنا سبحانه وتعالى أن الحمد مختص به، ومن جهة ثانية يثني على نفسه سبحانه وتعالى. هنيك بيقولوا لك بقى لله، هل لا للملك ولا للاختصاص ولا الكذا، شغلة طويلة بيجيبوها قصرا. حلوة الاختصار، قالوا أحسن بقى. هلا صار معنا ثلاث أقوال، هي للإعلام فقط ولا للثناء ولا للإعلام والثناء؟ قال لك أفيدها الثالث، إن للإعلام والثناء للجهتين. الحمد لله الذي أنزل على عبده، عباد الله كثر، فمن هو العبد؟ قال لك محمد، على عبده محمد. ليش؟ لأنه كلمة عبد عامة، لذلك فسرها بكلمة محمد. الكتاب، أنزل على عبده الكتاب، أي كتاب هو؟ قال المقصود به القرآن. الكتاب يعني القرآن، يعني في بعض الأوقات يكون الاسم عام لكن يقصد به خاص. فإذا قلنا لك قم فتطهر وأمسك الكتاب وقرأ به، أنه كتاب يعني المصحف، مقصود بالكتاب المصحف. وإن كان كل كتاب اسمه كتاب لكن يطلق عليه بالغلبة، مثل لما كان يقولوا طلع النجم، النجوم كتاب لكن يقصد بكلمة النجم السورية، تغلب على السورية. إذا قالوا طلع النجم معناتها السورية. هون أنزل على عبده الكتاب يعني القرآن، هو سبحانه وتعالى أنزل التوراة والإنجيل والزبور، وهيك شو كمان؟ والقرآن. أنزل كتب وأنزل صحف، سبحانه وتعالى. لكن طالما المقصود بعبده محمد عليه الصلاة والسلام فالمفهوم أن الكتاب الذي أنزل على محمد هو القرآن، ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له عوجا، هي الأصل لازم لم يجعل فيه عوجا، ففسر لك له أي فيه، لم يجعل فيه عوجا، يعني إذا قرأت القرآن من أول إلى آخره لا تجد فيه اختلافا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه منزل من عند الله. ولم يجعل له فيه عوجا، العوج بالمعاني، يعني إذا كان الشيء هالكلام هذا اللي عم يحكيه الإنسان مو مستقيم، بيكون هالكلام اللي عم يحكيه مو مستقيم شو فيه؟ عوج. وإذا كان القضيب مفتول شو فيه يكون؟ عوج، بيكون فيه عوج. العوج حسي والعوج معنوي. هلأ بدنا حسي ولا معنوي؟ لا بدنا المعنوي. لم يجعل في القرآن عوجا اختلافا، والمقصود بالاختلاف يعني القرآن كله بفرشكل؟ لا، القرآن مو بفرشكل، لكن مقصود بالاختلاف التناقض، ما في تناقض بالقرآن. هلأ مثلا تقرأ بالأناجيل اللي يعني طالعوها اليوم بتلاقي الكلمات متضاربة، الكلمات فيها متضاربة، تأخذ له من هون جملة ومن هون جملة بتلاقي متعاكسين، هي تثبت وهذه تنفي، معناتها دليل على أنه محرف مو صحيح من وضع البشر هذا. أما الإنجيل الصحيح اللي أنزل من عند الله كمان مثل القرآن ما في تهافت. ولم يجعل له عوجا اختلافا، ثم قال تناقضا، فسر الاختلاف بالتناقض، لأن أصل العوج تفسر بالاختلاف، والمقصود بالاختلاف التناقض. والجملة حال من الكتاب، أني جملة ولم يجعل له عوجا، أنزل على عبده الكتاب مستقيما، يعني مستقيما ليس فيه عوج، خاليا، أنزل الكتاب خاليا من العوج. هذا معناته إذا نعرف حال يطلع تأويل الجملة خاليا من العوج، لم يجعل معناته خاليا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب خاليا من العوج، حال من الكتاب، قيما، كمان شو معنى قيما؟ مستقيما، القيم المعتدل المستقيم، أيوة، صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما، قل هذه سبيلي، وهيك أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قيما مستقيما حال ثانية مؤكدة، ليش سماها مؤكدة؟ لأنه كلمة لم يجعل عوجا معناتها مستقيم، فرد آل مستقيم مرة ثانية تأكيدا لأنه ليس فيه عوج، ليس فيه عوج وهو مستقيم، المستقيم ليس فيه عوج، فمن هون صار مؤكد لينذر. ليش أنزل هذا الكتاب؟ لينذر، ليخوف بالكتاب الكافرين بأسا عذابا شديدا من لدنه. لينذر ما قال ينذر مين، يعني المفعول به تبع ينذر محذوف، لينذر الكافرين ما قال الكافرين، جابها المفسر قال لينذر الكافرين يعني يخوف الكافرين، لكن بينذر الثانية جاي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذول الكافرين، لينذر يخوف بالكتاب الكافرين. طبعا القرآن الكريم تخويف للبعض وتبشير للبعض، بشيرا ونذيرا، وهيك هذا الكتاب بشير ونذير، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. بأسا، شو معنى بأسا؟ البأس معناته الشدة، بئيس معناته شديد، فالبأس هنا المقصود منه العذاب، عذابا شديدا من لدنه، من قبل الله، من عند الله هذا العذاب، من خلق الله يعني. الله خلق العذاب وخلق النعم، خلق الجنة وخلق النار، وجعل لهذه جماعة ولهذه جماعة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، لينذر الذين كفروا، وليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يعني الإيمان وحده لا يكفي. هلا أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فيما يظهر من كلامه حاله دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام واعتقاده بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان يستسقي به إذا قحطوا، يعتقد بكرامته عند الله، دليل على أنه كان يضمر الإيمان، لكن ما أظهر إيمانه. بدنا يؤمنون ويعملون الصالحات، وما تفرد الإيمان عن العمل الصالح، وما تفرد العمل الصالح عن الإيمان. ألا تقرأ بالقرآن كله تلاقي آمنوا وعملوا الصالحات. وهون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، في إيش بده يبشرون؟ أن لهم أجرا حسنا. إيه بياخذوا كراهن وبيمشوا؟ قال لك لا، ماكثين فيه أبدا، قاعدة على طول ما في طلعة، هو الجنة. شو هذا الأجر الحسن اللي بدهم يقعدوا فيه على طول؟ قال هو الجنة، نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنى والمنة. نحن آخر حديث قريناه بكتاب الحديث قبل ما ننتقل للتفسير، شو هو؟ أن الله تعالى ينادي أهل الجنة، هل رضيتم وهيك يا أهل الجنة؟ فيقولون لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول لهم هل رضيتم؟ فيقولون وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أكثر من ذلك؟ فيقولون وهل هناك أكثر من ذلك؟ فيقول شو كمان؟ كملوا لشوف ما أريناهم سوا. وحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. وهذا عميل لك ماكثين فيه